إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المؤمنون عباد الله، اتقوا الله تعالى، فإن من اتقى الله وقاه وأرشده إلى خير أمور دينه ودنياه. ثم اعلموا رحمكم الله أن نعم الله جل وعلا كثيرة لا تحصى، عديدة لا تستقصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وإن أجل نعم الله جل وعلا على عباده وأفضل مننه وأكرم عطاياه نعمة الإيمان، فهي النعمة العظمى والمنة الكبيرة من الله تبارك وتعالى على من يشاء من عباده. قال الله جل وعلا: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة. وبالإيمان عباد الله تنال سعادة الدنيا والآخرة، بالإيمان تنال الطمأنينة والراحة وقرار القلب وطمأنينته وسكون النفس وسعادة الإنسان، وينال بذلك لذة الدنيا والآخرة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينهم حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. بالإيمان عباد الله تنال الجنة وما فيها من النعم العظيمة والعطايا الجسيمة والآلاء الكثيرة. وبالإيمان عباد الله تحصل النجاة من النار وما فيها من العذاب الشديد والنكال الأليم. وبالإيمان عباد الله ينال المؤمنون رؤية وجه الرب الكريم سبحانه وتعالى، وهذه أجل نعمة ينالها أهل الإيمان، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. يقول صلى الله عليه وسلم مخاطبا أهل الإيمان: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. ونعم الإيمان وفوائده وآثاره على أهله لا تعد ولا تحصى، بل إن كل نعمة وكل خير ينال في الدنيا والآخرة فهو ثمرة من ثمار الإيمان ونتيجة من نتائجه، وكل شر وبلاء يصرف عن الناس في الدنيا والآخرة فهو نتيجة من نتائج الإيمان وثمرة من ثماره. فعلى المؤمن عباد الله الذي من الله عليه بالإيمان وهداه لهذا الدين أن يكون أشد ما يكون استمساكا به ومحافظة عليه ورعاية له وسؤالا للرب الكريم جل وعلا أن يثبته عليه إلى الممات. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. عباد الله، ثم إن هذا الإيمان الذي هو أجل العطايا وأعظمها قد جاء بيانه في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فمن أراد تعلم الإيمان فليقبل على كتاب الله العزيز وعلى أحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الكتاب والسنة، وعلى ضوء ما جاء فيهما يتعلم الإيمان. وقد قال الله جل وعلا لرسوله الكريم عليه الصلاة والسلام: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. بالكتاب والسنة وعلى ضوئهما يتعلم المؤمن الإيمان. فما أشد حاجتنا عباد الله إلى دراسة الإيمان وتلقي أموره وشؤونه على ضوء ما جاء في أحاديث الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، وعلى ضوء ما جاء في كلام الله تبارك وتعالى. وأقف بكم أيها الإخوة وقفة مهمة ينبغي أن نتنبه لها مع بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم المبينة للإيمان والشارحة له. فمن أحاديث الإيمان عباد الله ما جاء في الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة مجيء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث أن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فدل هذا الحديث العظيم على أن للإيمان أصولا عظيمة وأسسا متينة، وهي أصول ستة: إيمان بالله تبارك وتعالى وبملائكته وبكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وبيان هذه الأصول يجدها المؤمن مبسوطة في كتب الاعتقاد. ومن أحاديث الإيمان عباد الله حديث وفد عبد القيس، وهو في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن وفدا من بني عبد القيس أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، إن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، وإنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، فمرنا بقول فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. فقال عليه الصلاة والسلام: آمركم بالإيمان بالله. ثم قال لهم: أتدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وعقد واحدا من أصابعه، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس. وفي هذا الحديث فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالأعمال الظاهرة. في حديث جبريل فسر الإيمان بالاعتقادات الباطنة، وفي حديث وفد عبد القيس فسر الإيمان بالأعمال الظاهرة. فدل مجموع الحديثين على أن الإيمان ينتظم ما يكون في القلوب من إيمان واعتقاد صحيح، وينتظم أعمال الجوارح من الأعمال الزاكية والطاعات المقربة إلى الله، ويأتي على رأسها وفي مقدمتها الشهادتان وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. فالصلاة عباد الله إيمان، والصيام إيمان، وإيتاء الزكاة إيمان، والحج إيمان. بل إن هذه الأمور من مباني الإسلام الخمسة، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. ومن الإيمان الواجب عباد الله محبة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وتقديم محبته على النفس والنفيس وعلى الوالد والولد وعلى الناس أجمعين، كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وفي صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. فقال عمر رضي الله عنه: والله لأنت الآن أحب إلي حتى من نفسي. فقال: الآن يا عمر. وليست محبة النبي صلى الله عليه وسلم كلمة يدعيها المرء بلسانه، بل إنها طاعة للرسول صلى الله عليه وسلم فيما أمر، وتصديق له فيما أخبر، وانتهاء عما نهى عنه وزجر، كما بين ذلك الرب الكريم في قوله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ومن الإيمان الواجب عباد الله أن تحب لأخيك المؤمن ما تحب لنفسك من الخير، فالغل والحسد والضغينة كل ذلك من نقص الإيمان، بل الواجب أن تعمر قلبك محبة للخير لإخوانك المؤمنين. يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وغيرهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقد جاء في رواية: من الزيادة من الخير. ومن الإيمان عباد الله حفظ الأمانة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا إيمان لمن لا أمانة له. والأمانة عباد الله تشمل حفظ الدين بطاعة رب العالمين وامتثال أوامره تبارك وتعالى والبعد عن نواهيه، وتشمل الأمانة بين عباد الله بحفظ الحقوق وأداء الودائع والبعد عن الخيانة وترك الغش وغير ذلك من أنواع المعاملات الفاسدة. من الإيمان عباد الله ترك المحرمات والبعد عن الفواحش والمنكرات، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. فدل هذا الحديث على أن الوقوع في هذه المعاصي واقتراف هذه الكبائر نقص في كمال الإيمان الواجب، نقص في كمال الإيمان الواجب. فترك الزنا وترك شرب الخمر وترك الانتهاب والسرقة كل ذلك من الإيمان الذي أوجبه الله تبارك وتعالى على عباده، فمن اقترف من ذلك شيئا فقد نقص من إيمانه الواجب بحسب ما اقترف من هذه الذنوب وبحسب ما وقع فيه من هذه المعاصي. ومن الإيمان عباد الله التوبة إلى الله والإنابة إلى الله والرجوع إلى الله، بل إن هذا أمر يحبه الله جل وعلا من عباده، وقد فتح لهم باب التوبة والإنابة، وهو القائل جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إن الله هو الغفور الرحيم. والواجب علينا عباد الله أن نحافظ على هذا الإيمان أشد ما تكون المحافظة، وأن نرعاه أشد ما تكون الرعاية، فهو الزينة الحقيقية والجمال الحقيقي. وقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم زيننا بزينة الإيمان